قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يقال مسجد بني فلان؟ وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله وما ذكر في الأبواب السابقة ما يتعلق بالقبلة وذكر التراجم المتعلقة بها، وكان من جملة ما تقدم البصاق في المسجد في القبلة وفي غير القبلة. بعد ما فرغ من هذا أتى ببعض التراجم المتعلقة بالمساجد وبأحكام المساجد، وذلك أن المساجد هي مواضع الصلاة، والكتاب هو كتاب الصلاة، الكتاب الذي يشمل هذه الأبواب كلها هو كتاب الصلاة. فالكلام في المساجد داخل تحت كتاب الصلاة، لأن المساجد هي مواضع الصلاة وهي الأماكن التي هيئت ليصلى فيها. ولهذا فإن المراد بالمسجد هو مكان السجود، وأطلق على الأماكن المهيئة للصلاة مساجد، أي أماكن للسجود والصلاة، وخص لفظ السجود لأن سميت الأماكن التي يصلى فيها باسم السجود وما يتعلق بالسجود، فقيل لها مساجد لأن حالة سجود الإنسان في صلاته هي الحالة التي يتمكن فيها من الأرض ويقع عدد من جوارحه على الأرض، بخلاف أحوال الصلاة الأخرى فإنها ليست كذلك، لأن أحوال الصلاة أربع لا خامس لها: إما ركوع وإما قيام وإما ركوع وإما جلوس وإما سجود، هذه أحوال المصلي في صلاته، وحال السجود هي التي فيها التمكن من الأرض، التمكن من الأرض حال السجود. الإنسان عندما يسجد يسجد على سبعة أعضاء: يسجد على جبهته وأنفه وعلى يديه وركبتيه وأطراف قدميه، فصار نصيب الأرض منه في هذه الحال وافرا، بخلاف حال ركوعه وحال جلوسه وحال قيامه، فإنه في حال الجلوس ليس على الأرض منه إلا ركبتيه وقدميه وما بينهما، وفي حال الركوع وفي حال القيام ليس فيه إلا القدمين واقفة على الأرض، ولكن في حال السجود الجبهة الأنف واليدين ركبتين وأطراف القدمين، فلهذا قيل لها مساجد ولم يقال لها مراكع ولا مقامات، وإنما سميت مساجد لأنها أماكن السجود. والإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة وهي قوله: باب هل يقال مسجد بني فلان؟ هل إطلاق هذا يصح أو لا يصح؟ وأورده على صيغة الاستفهام لأن فيه احتمالا، أن فيه احتمال وفيه الخلاف، لكن مشهور عن الجمهور جمهور العلماء أن ذلك سائغ، وأنه يقال مسجد بني فلان. وقد جاء عن بعض التابعين وهو إبراهيم النخعي أنه كره أن يقال مسجد بني فلان، وذلك لأن الله عز وجل يقول: أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والجمهور على الجواز، وقد جاء في هذا الحديث إطلاق مسجد بني زريق، مسجد بني زريق، فأضيف المسجد إليهم فقيل مسجد بني زريق، فإذا يجوز أن يقال مسجد بني فلان أو مسجد فلان أو ما إلى ذلك ممن يكون بانيا للمسجد أو أهل المحلة الذين هم يصلون في المسجد يضاف إليهم، يضاف المسجد إلى بانيه أو إلى الجماعة الذين يصلون فيه، فيذكر باسم القبيلة أو باسم الطائفة التي تقوم بأداء الصلوات في المسجد. وما جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه كره ذلك لأن الله عز وجل يقول أن المساجد لله، فإنه لا تنافي بين نسبة المساجد إلى الله ونسبة المساجد إلى من تنسب إليهم من بناها أو صلى فيها، وذلك أن النسبة إلى الله عز وجل هو المالك لها وهو مالك كل شيء وهو الذي يصلى له في المساجد، وأما نسبتها إلى أحد من المخلوقين لعلاقة بالمسجد من جهة بناء أو اختصاص به في الصلاة فهي إنما هي للتمييز حتى يميز ويعرف المساجد وتميز عن غيرها، فيقال مسجد بني فلان عندما يراد تمييزه، يضاف إلى من بناه أو يضاف إلى المنطقة التي هو فيها أو يضاف إلى الجماعة الذين يصلون فيه، فإن هذا لا محذور فيه ولا يعارض قول الله عز وجل وأن المساجد لله، لأن المساجد لله غير مسجد بني فلان، لأن بني فلان لا يملكونها، لأن المساجد أوقاف موقوفة وإنما والصلاة فيها لله عز وجل والعبادة فيها لله عز وجل، ولكن الإضافة للتمييز، الإضافة للتمييز حتى يتميز هذا المسجد عن هذا المسجد. وفي هذا وهذا هو الغرض الذي من أجله أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، من أجل قوله مسجد بني زريق، يعني يجوز أن يقال مسجد بني فلانة، فأورده في الاستدلال، ولكن أورده على سبيل الاستفهام للاحتمال وللخلاف الذي فيه. ثم قوله مسجد بني زريق فيه دليل على وجود مساجد في زمن رسول صلى الله عليه وسلم في المدينة غير مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يوجد مساجد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم غير مسجده عليه الصلاة والسلام يصلى فيها، لكن هذه المساجد فالغالب أن بينها وبين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مسافة وليست قريبة جدا من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه من البعيد جدا أن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يكون عندهم التمكن من أن يصلوا في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام والصلاة فيه بألف صلاة وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة وراءه والقرب منه كله خير وبركة، ومع ذلك فإنه مع هذا لا يعني لا يقال بقرب المساجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الناس يصلون في مساجد قريبة ويتركون الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة بألف صلاة في هذا المسجد. ولهذا فإننا شاع في آخر الزمان وفي هذا الوقت وقبل هذا الوقت وجود مساجد بجوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا اسمه مسجد عمر وهذا مسجد أبو بكر وهذا مسجد علي وهذا مسجد فلان وهذا مسجد فلان، هذا لا أساس له، لا أساس له، يعني كونها قريبة رمية حجر أو قريبا من ذلك، هل يعقل أن أبا بكر يوجد له مسجدا بينه وبين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم رمية حجر، أو عمر يوجد له مسجدا قرب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبينه رمية حجر أو قريبا من ذلك ويصلي فيه ويترك الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يترك الصلاة في مسجد بجواره وقريبا منه الصلاة في أبيع الصلاة، هذا بعيد جدا، وإنما هذا مما حصل في الأزمان المتأخرة وفي الغالب أن هذه التسمية من باب التسمية باسم الشخص، كما يقال شارع فلان، مسجد فلان في بلد ما دخلها فلان ولا مر بها، وإنما هي في بلاد أوجدت وحدثت بعد زمن الصحابة لمدة طويلة، وإنما أضافوها إليهم للتمييز بينها وبين غيرها من المساجد، ولأن هذه ولأن هؤلاء خيرة هذه الأمة وسادات هذه الأمة، فأضافوا المساجد إليهم من أجل تمييزها عن غيرها بأسماء، وبدلا من أن يسموها بأسماء ناس لا يعرفون سموها بأسماء ناس يعرفون. إذا هذا من هذا القبيل، يعني هذا الذي يحصل من التسمية بأسماء صحابة، لا يقال أن هذه المساجد لهم، هم الذين بنوها وهم الذين اختاروها وكانوا يصلون فيها، أبدا حاشا وكلا أن يكون أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يصلي في مسجد قرب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يسمى مسجد أبو بكر عندنا في طرف المسجد الآن، ليس بينه وبينه إلا الشارع، هذا في غاية البعد، وكذلك بالنسبة لعمر، وكذلك بالنسبة لعلي، وكذلك بالنسبة للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وكذلك أيضا ما هو موجود في هذا الزمان من وجود مساجد سبعة متجاورة ليس بينها وبينها إلا مسافات، وهي مساجد صغيرة، هذه محدثة كانت في أزمان متأخرة ولا تقصد ولا أساس لها يعتمد عليه، وليس هناك شيء يدل على صحة ثبوتها واعتمادها، ويبعد جدا أن يكون في الأزمان المفضلة وفي خير القرون أنا مساجد متجاورة ليس بينها وبينها إلا أمتار، هذا لا يكون في زمن خير القرون، وما كان في زمن خير القرون، وإنما كان هذا في الأزمان المتأخرة. إذن هذا الحديث الذي معنا هو قوله مسجد بني نريق يدل على وجود مساجد في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يعني أن كل ما يسمى بمسجد فلان أو ما إلى ذلك في الأزمان المتأخرة أن يكون له أساس، بل إن هذا من الأشياء المحدثة التي كانت بعد الأزمان الفاضلة في دهر طويل. ثم هذا الحديث يتعلق بالمسابقة، يتعلق بالجهاد، ولكن البخاري رحمه الله أورده هنا من أجل إطلاق كلمة مسجد بني فلان، مستدلا به على جواز أن يسمى المسجد باسم الجماعة الذين يصلون فيه، أو باسم المسجد باسم الذي بناه فيقال مسجد فلان أو مسجد بني فلان، هذا هو الغرض من إراده في كتاب الصلاة هذا الحديث، وإلا فإن مكانه وموضعه كتاب الجهاد وما يتعلق بالمسابقة التي هي تمرير على الجهاد واستعداد للجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة وهي التي أمرت وحبست في مكان مكتوم وأعلفت، ثم بعد ذلك بعدما أعلفت وحصل حبسها في مكان مكتوم استفادت بالأكل دون أن يكون فيها ضخامة ودون أن يكون فيها ثقل لا يمكنها من أن تجري بسرعة وأن تعدو بسرعة، ولهذا فإنها تكون أسبق من غيرها وأمكن للسبق من غيرها، ومن أجل هذا جعلت المسافة لها ما أمد غير أمد الخيل التي لم تضمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سابق يعني أجرى المسابقة وجعل المتسابقين وأذن للمتسابقين أن يتسابقوا من مكان كذا إلى مكان كذا، فالخيل المضمرة من الحفياء وهو مكان إلى الثنية، والغاية يعني والأمدها أي غايتها الذي هو الحد الذي ينتهي إليه السباق هو الثنية، والمقصود بالثنية ثنية الوداع وهي في جهة الشمال في رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الحديث التي فيها كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من تبوك لقيه المستقبلون وهم يقولون طلع الفجر علينا من ثنيات الوداع وفي جهة تبوك وليس في جهة مكة، وكان هذا في عام تبوك. فذكر هذا ابن القيم في كتاب زاد المعاد وذكره غيره، والذي ورد فيه فيه كلام أيضا بالنسبة لحصوله في غزوة تبوك. والمقصود بالثنية ثنية الوداع، وأل فيه العهد الذهني، أل للعهد الذهني، المقصود بذلك شيء معهود في الأذهان. والعهد عهدان، عهد ذكري وعهد ذهني. العهد الذكري هو الذي يكون تكون أل راجعة إلى كلام مذكور قبلها، فهو عهد ذكري. ومنه قول الله عز وجل إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فإن ألف الرسول راجعة إلى رسوله التي قبله وهو موسى عليه الصلاة والسلام. ما أرسلنا إلى فرعون رسولا الذي هو موسى فعصى فرعون الرسول الذي هو موسى، فكلمة ألف الرسول راجعة إلى رسوله التي قبلها، فهو عهد ذكري يعني يرجع إلى مذكور وإلى شيء معهود في الذكر والكتابة السابقة على هذا اللفظ. وأما العهد الذهني فلم يرجع لفظ يعود إليه أل، وإنما يرجع إلى معهود في الأذهان، في أذهان الناس، لأن في أذهان الناس الثنية، ثنية الوداع، فهي مشهورة ومعروفة عندهم. وإذا جاء الكلام بدون أن يقولوا ثنية الوداع وإنما يأتون بلفظ الثنية فهو يرجع إلى معهود في الأذهان. فهناك عهد ذكري وعهد ذهني، وهذا من أمثلة العهد الذهني الذي يرجع إلى معهود في الأذهان. ويقال أيضا في هذا إنه من قبيل الاتيان بأل بدلا من المضاف إليه، بدلا ما يقال ثنية الوداع يقال الثنية، وهذا موجود ألفاظ كثيرة في اللغة يأتي فيها أل عوضا عن المضاف إليه. والخير التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني ذريق. ثم إنه جاء في الحديث أن ابن عمر كان ممن سار، وهذا يدل على الضبط والإتقان لراوي الحديث، لأن الحديث جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكون ابن عمر ممن ساهم وشارك في المسابقة يعني أنه متقن وضابط بما رواه ولما حدث به، وذلك أنه ممن ساهم في ذلك وممن شارك في ذلك، أي في مسابقته على على على على على الخيل التي حصلت فيها في المسابقة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد الذي هو مالك عن نافع عن ابن عمر هذا من أصح الأسانيد، بل هو يعتبر عند بعض العلماء وعند البخاري هو أصح الأسانيد، هو أصح الأسانيد عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر. وهناك أسانيد تعتبر من أصح الأسانيد مثل أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، مثل إبراهيم عن الأسود عن عبد الله. هناك صيغ أسانيد تتكرر يقال عنها إنها أصح، إبراهيم عن علقمة من أصح الأسانيد، أسانيد تتكرر ويقال عن بعضها إنه أصح الأسانيد. وهذا الذي معنا هو يعتبر أصح الأسانيد عند الإمام البخاري رحمه الله، مالك عن نافع عن ابن عمر. ثنية الوداع منصوص عليها الحديث، ثنية الوداع منصوص عليها يشمل من ذكري بنفس الحديث في الأولى. نعم في الأولى، في الأولى النافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. هو هنا لا شك في هذه الطريقة هو عهد الذكر لأنها مذكورة من قبل، لكنها يعني الاعتبار أن الثنية يعني تأتي في بعض الأحيان في بعض النسخ، في بعض النسخ يمكن أن يكون في بعض النسخ ما في ثنية الوداع، أو أن المقصود بهذا أنها كونها معهودة في الأذان، لكن هنا بهذا اللفظ الذي سمعناه لا شك في عهد الذكر لأن ثنية الوداع موجودة من قبل، لكن هذا يتأتى فيما إذا لم تذكر ثنية الوداع أو أنها يعني جاءت بدون ثنية الوداع يعني في بعض الروايات إذا كانت جاءت في بعض الروايات. قال: باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. قال أبو عبد الله: القنو العز، والإثنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان مثل صنو وصنوان. وقال إبراهيم يعني ابن طهمان أن عبد العزيز بن صهيب أن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت أقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقل فلم يستطع، فقال: يا رسول الله مر بعضهم يرفعه إلي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقل، فقال: يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه علي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم احتمل فألقاه على كاهله، ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصرة حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثمة منها درهم. هذا يتعلق بقسمة الأشياء المشتركة في المساجد، الأشياء التي توزع على الناس أو يكون توزيعها على الناس، فيجوز أن يفعل ذلك في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه مال من البحرين أمر بأن يجعل في المسجد، ثم دخل عليه الصلاة والسلام ولم يلتفت إليه واتجه إلى الصلاة، فلما فرغ جاء وجلس عنده وقسمه، وما قام ولم يقم منه إلا وقد نفد كله ولم يبق منه درهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر أو أذن بوضع هذا المال الذي جاء من البحرين وإدخاله في المسجد قسمه فيه بين الناس، فدل هذا على جواز مثل هذا، وأن الشيء الذي يراد تقسيمه على الناس أو الشيء الذي هو مشترك بين الناس يستحقون أن يقسم عليهم فإنه يكون في المسجد من أجل قسمته. وهذا فيما إذا لم يحصل فيه تلويث، كان شيء لا يحصل منه تلويث للمسجد وشيء يلحق المسجد منه مضرة فإنه لا بأس بذلك. في هذا الحديث الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أنه نفر هذا المال في المسجد وقسمه بين الناس، وكان وفيه أن العباس جاء إليه وقال وطلب إعطاءه منه، وقال إنه فادى نفسه وفادى عقيلا، يعني في عام بدر، فإنه لما أسر وأسره المسلمون فادى نفسه وفادى عقيلا اللي هو ابن أبي طالب ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، تفاداهم من الأثر أن يقام بهذا العباس. النبي عليه الصلاة والسلام قال له خذ، فأخذ حتى وضع أو وضع في ثوبه شيئا لا يستطيع أن يقله على نفسه، وإنما يحتاج إلى من يعينه على حمله على كتفه. فقال طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أحدا يساعده على حمله فأبى، وطلب منه هو أن يساعده على حمله فأبى فنثر منه، ثم نثر منه حتى استطاع أن يجعله على كاهله يعني بين كتفيه، ثم ذهب ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يتابعه بصرة حتى توارى عنه، يعني متعجب للحرص الذي حصل منه على هذا المال، وأن هذا شأن بني آدم حرصهم على المال، كما جاء في الحديث لو أعطي آدم واديا من ذهب لطلب ثانيا وثالثا ولا يملأ جوف بن آدم من التراب. الإنسان في الغالب يحب المال ويحرص عليه، وهذا شأنه، وهذا من أمثلة ذلك عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن العباس وعن الصحابة أجمعين، حصل منه هذا أنه صلى الله عليه وسلم صار يتبع بصرة حتى توارى عنهم متعجبا للحرص الذي حصل، وهو كونه لما أذن له أكثر حتى لم يستطع أن يحمله من ثقله حتى نثر منه واستطاع أن يحمله بعد ذلك. محل الشاهد من هذا إدخال المال إلى المسجد وقسمته فيه بين الناس، وهذا يدل على جواز مثل هذا، وكذلك الأشياء التي يحتاج إليها الناس مثل الماء قالها المساجد ووضعها في المساجد ليشرب الناس إذا عطشوا وإذا احتاجوا إلى الماء، فإن هذا الحديث يدل على جواز مثل هذا في الأمور المشتركة التي يراد تسبيلها ويراد أو يراد قسمتها، إما تسبيلها لمن يريد أن يأخذ أو لتقسم بين الناس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالترجمة فيها القسمة وفيها تعليق القنو، ولم يأتي ولم يذكر البخاري أحاديث تتعلق بتعليق القنو، والقنو هو العنق الذي فيه بصر وتمر الذي جد وتمره في شماريخه لم يفرض ولم ينتزع، وإنما باق في شماريخه وفي قنوه يعلق في المسجد حتى يأخذ منه من أراد أن يأخذ وحتى يأكل من أراد أن يأكل. وفي هذا أيضا دليل على حبار مثل التمر للمسجد والإفطار فيه في رمضان، وكذلك الأكل عند الحاجة في غير رمضان لا بأس بذلك، لكن بشرط أن لا يحصل هناك تلويث أو إلحاق مضرة يكون في المسجد بسبب إحضار هذا الطعام. والبخاري إنما أورد هذا إما على سبيل الإشارة، وأنه إذا كانت القسمة قسمة الطعام وقسمة النقود حصلت المسجد، فكذلك أيضا مثله القنو الذي يعلق فيأتي ويأخذ منه من أراد، أو أنه أشار بذلك إلى بعض الأحاديث التي وردت في الموضوع وهي ليست على شرطه، ولكنه أشار إليها بهذه الترجمة. فهو إما أن يكون مقصوده الإشارة عن طريق القياس، وأنه إذا جاز في القسمة فإذا يجوز وضع الشيء لمن يتناول منك القنو، أو أنه أشار بذلك إلى بعض الأحاديث التي وردت في تعليق القنو في المسجد وأخذ من أراد أن يأخذ منه وهي ليست على شرط البخاري، فأشار إليها في ترجمته دون أن يسوق ألفاظها ودون أن يشير إليها لا تعليقا ولا إسنادا، لأنها ليست على شرطه فهو يشير إليها إشارة. والحاصل أن ذلك سائغ وجائز، أن ذلك سائغ وجائز. قوله وقال إبراهيم يعني معلق أول كلمة هذه؟ نعم هذا معلق، هذا الإسناد معلق، وهو قال إبراهيم المقصود له ابن قهنان هذا معلق وهنا المعلقات في صحيح البخاري. قال: باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنسا قال: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس، فقمت فقال لي: أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. فقال: لطعام؟ قلت: نعم. فقال: لمن معه قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم. قال: باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنسا قال: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس، فقمت فقال لي: أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. فقال: لطعام؟ قلت: نعم. فقال: لمن معه قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم. وهذا الحديث وهذه الترجمة يعني: من دعا طعام، من دعا إلى طعام المسجد ومن أجاب منهم، يعني من المسجد، يعني أجاب الدعوة وهو في المسجد، يعني ففيه دعوة وإجابة دعوة. أما الدعوة فهي مجيء أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى المسجد ليدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنع له. وأما الإجابة من المسجد فإجابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكونه قام وأجاب هذه الدعوة وأمر الذين معه أن يقوموا ليشاركوه في تلك الدعوة التي دعي إليها. وأورده البخاري رحمه الله هنا مختصرا، يعني هذا الحديث أورده هنا مختصرا مشيرا فيه إلى محل الشاهد، وهو أنه يجوز أن إنسانا يدعو إنسانا في المسجد إلى طعام، يعزم على طعام أو يطلب منه أن يذهب معه إلى بيته ليأكل معه طعاما، لا بأس لذلك في المسجد، ولا بأس أن يحصل هذا من الداعي ومن المدعو. الداعي يدعو والمدعو يجيب، وفعل وهذا الذي حصل يدل على ذلك. فإن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه جاء ووقف أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم منه أنه جاء وأنه أرسل، فقال: أرسلك أبو طلحة. وأبو طلحة هو زوج أمه، وهو أبو عبد الله أخيه لأمه، وهو جد إسحاق الذي في هذا الحديث الذي يروي عن أنس. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة يروي عن أنس، فهو ابن أخيه لأمه. فأرسلك أبو طلحة؟ قال: نعم. قال: إلى طعام؟ قال: نعم. قال: قوم. فمقصود من هذا أنه لا بأس بأن يدعو إنسان إلى طعام في المسجد وأن يجيب المدعو في المسجد إلى الطعام. ثم أيضا فيه دليل على أن الإنسان المدعو له أن يدعو غيره معه، وإن لم يدعى إذا علم أن رب أن الداعي لا يكره ذلك، إذا علم أن الداعي لا يكره ذلك. وأما إذا علم أنه يكره فإنه لا ينبغي له أن يدعو أحدا، إنما إذا علم من الداعي أنه لا يكره أن يدعى وأن يؤتى أن يأتي المدعو معه أحد فإنه لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للحاضرين: معه قوموا، وذهبوا. قال: باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. وقال: حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب أن سهل بن سعد أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. سعد سهل بن سعد، حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، هذا يتعلق باللعان في المسجد. والبخاري رحمه الله أورد الترجمة: باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء.

عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. هذا الحديث حديث عبدان مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أورده الإمام البخاري رحمه الله في بابين، أحدهما في أنه قال باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. والمقصود بهذا كما قال الحافظ بن حجر فيه استفهام، ولكنه حذفت همزة الاستفهام، يعني إذا دخل أي يصلي حيث شاء أم حيث أمر أو حيث أمر، يعني هل يفعل أنه يصلي حيث شاء أو يصلي حيث أمر. وهو إذا كان المقصود من هذه الترجمة أنه إذا كان مدعوا لصلاة فإنه يصلي حيث أمر أو حيث طلب منه أن يصلي في المكان الذي يصلى فيه، ولكن إذا أذن له ليأتي وأراد أن يصلي فإنه يصلي حيث شاء، لأن إذا كان المقصود من المجيء الصلاة، إذا كان المقصود من المجيء أن يصلي في مكان يكون مكانا للصلاة فإنه يصلي في المكان الذي يطلب منه أن يصلي فيه. وأما إذا كان دخل البيت وأكرم وأراد أن يصلي لنفسه فإنه يصلي حيث شاء، لأن الإذن في الدخول إذن في الجلوس وإذن في الصلاة تبعا لذلك إذا أراد أن يصلي. وأورد فيه حديث عثمان بن مالك الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال أين تحب أن أصلي لك، قال أين تحب أن أصلي لك، فأشار إلى المكان فصلى به ركعتين، لأنه هنا أريد منه المجيء للصلاة وكان جاء من أجل الصلاة فيصلي حيث طلب منه أن يصلي. أما إذا كان لم يأتي للصلاة وإنما جاء لغرض آخر، جاء زائرا أو مكرما أو أكرما وأذن له في الدخول وجلس وأراد أن يصلي لنفسه فليصلي في أي مكان شاء، المكان الذي هو فيه أو المجلس الذي هو فيه أو في مكان آخر، له أن يقول يصلي. ولكن إذا كان جاء ليصلي في مكان معين فهذا يصلي في المكان الذي طلب منه المجيء من أجله. وعثمان بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كما بين ذلك في الحديث الآخر الذي بعده ذكر أنه أنفر بصره، بصره تغير وتأثر ولم يكن بالقوة التي كانت موجودة من قبل، ولم يكن بصره قويا وحادا لأنه ضعف وتضاءل البصر، قوة البصر عنده، فطلب من وأخبر بأن وذكر أن الوادي يسير وهو إمام قومه فلا يتمكن من الذهاب إليهم بسبب جريان الوادي في الطريق بينه وبينهم فيصلي في بيته، فأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوره في بيته ليصلي في مكان معين يتخذه مكانا يصلي فيه، ويكون بدء ذلك بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين السبب في ذلك، السبب في الدعوة، وهو أنه من أجل الصلاة. ومن أجل هذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه تعيين المكان الذي يريد أن يصلي فيه وقصد إليه قبل أن يجلس، لأنه إنما جاء لهذا الغرض، فبدأ بالشيء الذي دعي من أجله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك حبسوه على طعام صنعوه له، وهذا والحديث أورده في الصلاة في البيوت، لأنه دال على شيئين، دال على أنه إذا جاء هل يصلي حيث شاء أو يصلي في المكان الذي أذن فيه أذن له فيه، وكذلك يدل على الصلاة في البيوت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهؤلاء القوم في منزلهم جرف ثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى تحدث ناس فقالوا أين مالك بن الدخشن أو الدخيشن، في بعضها الدخيشن بعض الروايات، فقال بعضهم ذلك منافق تكلم فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه. وقال بعضهم منافق لا يحب الله ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فلما تكلم هؤلاء أو بعض هؤلاء في هذا الرجل من الصحابة قالوا إنه منافق، أنهم سألوا عنه أين هو، يعني ما كان موجودا في هذا المجلس، فلما لم يجدوه وكان بعضهم يتهمه بالنفاق لاح في هذا الذي في باله عنه، فأمره أنكر عليهم وقال إنه قد قال لا إله قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. في بعضها فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا دليل على أن الإنسان إذا ظهر منه ظهرت منه أعمال الإسلام أنه يعامل معاملة المسلمين. وهذا الرجل الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه هذا الكلام، هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، لأنه قالها يبتغي بذلك وجه الله. وإذا كان هذا فليس هذا من المنافقين، لأن المنافق يقول بلسانه ما ليس في قلبه، وهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ما قالها بمجرد لسان. وإذا فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم من حال هذا أنه ليس من هذا القبيل، وأنه ليس كما يتهمونه به، وهم إنما قالوا هذا لما رأوه ولما ظنوه به من أنه يعني عنده ميل إليهم إلى المنافقين أو تعاطف مع المنافقين على حسب ما يظهر لهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وقوله يبتغي بذلك وجه الله هذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل نفسه بأنه قالها خالصا من قلبه. وإذا هو ليس منافق، لأن المنافق لا يقول من قلبه وإنما يجري على لسانه ما يخالف قلبه، يقول بألسنته ما ليس في قلوبه. وأما هذا قال بلسانه ما هو مطابق لقلبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حقه يبتغي بذلك وجه الله. وقد جاء في بعض الأحاديث أن هذا الرجل وهو مالك ابن الدخشن والدخيشن أنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجل آخر ليهدم مسجد الضرار، وهو الذي قام بهدمه مع رجل آخر. وهذا يدل على أنه ليس من المنافقين، لأنه هو الذي تولى هدم مسجد المنافقين، هو الذي تولى هدم مسجد الضرار كما جاء في بعض الأحاديث. فيدل هذا على براءة هذا الرجل مما وصف به، وشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم له بأنه قال هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ليس من المنافقين، لأن المنافقين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الرجل نفسه بأنه قالها يبتغي بذلك وجه الله، ولهذا قالوا الله ورسوله أعلم. لما قال لهم ما قال قالوا الله ورسوله أعلم، لأنهم ما يعرفون إلا ما على حسب ما يظهر لهم وعلى حسب ما يبدو لهم، والبواطن علمها عند الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم طلع من حاله على ما لم يطلع عليه غيره، ولهذا قال يبتغي بذلك وجه الله، هذا من أعمال القلوب، هذا ابتغاء وجه الله عز وجل، هذا من أعمال القلوب التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. وفي هذا أن من تكلم بكلمة على حسب ما يظهر له باجتهاده، يعني بأن وصف إنسانا بالنفاق على حسب ما يظهر له أنه ينكر عليه ولكن لا يستحق أن يعاقب لأنه قال ذلك باجتهاده على حسب ما يظهر منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاقب هؤلاء الذين قالوا عنه أنه منافق. نعم، صلى الله عليه وسلم برأ ساحته من النفاق وقال إنه قد قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إنما هذا على حسب ما ظهر لهم، أو أن المقصود بذلك أنه النفاق العملي، أو أن المقصود بذلك النفاق العملي، ولكن هذا بعيد، لأن الذي يظهر في سياق الحديث أنه النفاق الاعتقادي، لأنهم قالوا أنه منافق وأنه من المنافقين وأنه لا يحب الله ورسوله، يعني على حسب ما يظهر لهم، فهو نفاق اعتقادي، ولكن تبين أن الأمر بخلاف ما ظنوا، لهذا أنكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه قد قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. سؤال ابن شهاب عن الحديث. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. يعني وهذه طريقة أخرى، يعني الزهري أنه أراد أن يستوثق فسأل من طريقة أخرى فأيد الحديث الذي حجف به من الطريقة الأولى. الأولى محمود بن الربيع. أي نعم، عن ابن الشهاب عن محمود بن الربيع. والثاني عن ابن الشهاب عن الحسين بن محمد. نعم، يعني أنه توثق أيضا بسؤال الحسين بن محمد الأنصاري. الأنصاري وهو من سرات بني سالم وهو من الأنصار. أي نعم. ومن الأخر فصدق محمود بن الربيع بما قال. هذا يؤخذ عن قول الرسول سأفعل إن شاء الله. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لما طلب منه أن يأتي ليصلي في مكان مخصص في المسجد، قوله سأفعل إن شاء الله، يعني يدل هذا اللفظ على أن الإنسان إذا أراد أن يتحدث عنه في المستقبل أن يقول إن شاء الله، كما قال الله عز وجل: ولا تقول ان شيء فعل ذلك غدا الا ان شاء الله، فان ذكر الله عز وجل وربط الامور بمشيئته سبحانه وتعالى هذا مطلوب، لانه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وهي تفعل للتعليق بمشيئه الله، وان هذا لا يحصل الا بمشيئه الله ومع العزم والتصميم على ذلك، ولكن ربط ذلك بمشيئه الله وان كل شيء يتعلق بشيئته وكذلك التبرك باسمه وإضافة الأمور إليه سبحانه وتعالى هذا شيء مطلوب، ولهذا تأتي الأمور المحققة التي لا بد من وقوعها، كما يقول كما في الدعاء لأهل القبور: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فهم لاحقون حقا ولا مجال لتأخرهم عنهم، ولكن في هذا تعليم للناس لأنهم يربطوا الأمور بمشيئة الله عز وجل ولا كانت أمورا محققة ما دام هذا تحدث عن المستقبل، وأيضا تبرك باسم الله عز وجل وإضافة الأمور إليه سبحانه وتعالى، وقوله سأفعل إن شاء الله تدل على هذا، وفي تعليم للناس على أن الإنسان إذا أراد أن يتحدث عن المستقبل يقول إن شاء الله. قال: باب التيمن في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشأث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. وهذا الحديث سبق أن مر في كتاب الطهارة كتاب الوضوء، وأن وسلم كان يبدأ باليمين وتعجبه البداء باليمين، وسبق أن مر أن اليمين استعمل في الأمور التي فيها أمور طيبة واليسار بخلافها. وهنا ما يتعلق بالمساجد أن أنه عندما يبدأ بدخولها يبدأ باليمين، يبدأ بدخول الرجل اليمنى قبل اليسرى، وكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يفعل ذلك، يعني يبدأ. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج برجله اليسرى. وكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. والبخاري رحمه الله لم يذكر شيئا يتعلق بموضوع الدخول في المسجد والبداء باليمين إلا هذا الأثر عن ابن عمر. وقد جاء من السنة في بعض الروايات من السنة، وإذا قال الصحابي من السنة فإن ذلك له حكم الرفع ويكون من المرفوع، لكنه ليس على شرطه، ولكنه اكتفى بأثر ابن عمر، وأيضا أتى بالحديث الذي هو عام والذي يدخل هذا تحت عمومه، يكونه في شأنه كله، يعني في الأمور الطيبة، لأنه في الطهور يبدأ وفي الترجل يبدأ، وفي شأنه كله ما استطاع يبدأ باليمين، فدل على أن البداء باليمين عند دخول المسجد هذا أمر مطلوب، وأن هذا مستحب لدخوله بعموم هذا الحديث، ولدخوله تحت الحديث الذي ورد من السنة يبدأ برجل اليمنى للدخول، وكذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما في هذا الأثر الذي علقه عنه البخاري رحمه الله في صدر هذه الترجمة. باب طويل، هل تنبش قبور مشركي الجاهلين؟ هذا السائل يقول الدعاء هل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو له، يعني أن يدعو أي واحد ويصلي في بيته؟ الذي يبدو أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن التبرك بالأشخاص لا يكون، وإنما يكون برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي تبرك به، وهو الذي فعله وفضلاته يتبرك بها، وأما غيره ففعل ذلك معه يؤدي إلى إطراء، ويؤدي إلى أن يغتر بنفسه، وكذلك أيضا يؤدي إلى أن يغلى وأن يعامل معاملة لا يستحقها، فيترتب على ذلك أضرار كثيرة. وإنما كانوا يفعلون ذلك مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه هو المشرع، ولأنه كله خير وبركة صلى الله وسلم وبارك عليه. سؤال ثاني يقول في حديث عثمان جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وقال كبر وقال عثمان وصففنا خلفه، ولم يذكر أنهم صلوا معه، قال بل قال فصلى ركعتين. أقول لهم صفوا معه وصلوا جماعة، ولهذا يعني هو ترجمة صلاة جماعة في البيوت، صلاة النافلة جماعة في البيوت، فهم صلوا، قوله صففنا صلوا وراءه، ليس مقصود بذلك أنه صلى وحده وهم جالسون ينظرون إليه، وإنما صلوا معه صلى الله عليه وسلم. مصطفى يسأل، مصطفى يقول يعني الذي لا يصلي صلاة الفجر ولا العشاء مع الجماعة هل يكون منافقا أو لا؟ الذي يتخلف عن صلاة الجماعة في المساجد في الفجر والعشاء وكذلك الصلاة كلها متصف بصفات المنافقين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولا يعلمون ما فيهما من أجل يأتوهما ولو حبوا، فهو متصف بصفات المنافقين، ويخشى عليه أن يكون من المنافقين، لأن هذا شأن المنافقين، لأن الصلوات عليهم ثقيلة، وأثقل الصلاة عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر، ذلك لأن صلاة العشاء تكون في أول الليل في الوقت الذي الناس تعبوا في النهار من الأعمال وهم بحاجة إلى النوم، وصلاة الفجر تأتي في الوقت الذي استغرق الناس في النوم وتلذذ الناس في النوم وطاب لهم الفراش، فالذي يكون همه الدنيا وهمه الراحة وهمه شهوة نفسه وليس همه رجاء عند الله عز وجل تذكر عليه الصلوات، وبالأخص صلاة العشاء وصلاة الفجر كما في هذا الحديث المتفق على صحته. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فقوله أثقل يفيد بأن الصلاة كلها ثقيلة ولكن بعضها أثقل من بعض، لأن أثقل تفيد اشتراك الصلاة كلها بالثقل، ولكن تزداد العشاء والفجر بالثقل أكثر لأنها تكون في وقت النوم، هذه في أوله وفي وقت الحاجة إليه، وهذه في وقت طيبه وتلذذ به. وقد بين عليه الصلاة والسلام في بقية الحديث أن الواحد منهم لو يعلم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، وكان هناك طعام يوزع في المسجد وكان هناك مال يوزع في المسجد وقت صلاة العشاء ما يتخلف، لأن همه الدنيا، هذا شأن المنافقين، همهم الدنيا وليس همهم الآخرة. فالذي يتخلف عن صلاة العشاء وصلاة الفجر جماعة متصف بصفات المنافقين، ويخشى عليه أن يكون في عداد المنافقين. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما ثبت في الصحيح عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مؤمنا فليحافظ على هذه الصلاة، على هذه الصلاة الخمس حيث ينادى لهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن سنن الهدى. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف من شدة المرض، لأن يعني حرصه على الصلاة لا يمنعه مرضه من أن يأتي يهادى بين الرجلين. فالذين يعلمون ما أعد الله في صلاة الجماعة من الأجر يأتون يهادون بين رجلين، والذين لا يعلمون ينامون ويتخلفون عن الصلاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ولا يعلمون ما فيهم